أعيد جيدا. حماد يساوي الحديث على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كانت الذروة ومن المتفق على قبوله وهو ما كان عن ثابت البناني. القسم الثاني ما كان فيه لين وذلك ما كان عن قتادة لما لا يضبط حديثه جيدا ويضطرب فيه. القسم الثالث ما كان عن غير هؤلاء فحديثه صدوق ومقبول وقد يخطئ، إذا تبين خطأه رد حديثه، وإذا لم يتبين الخطأ قبل حديثه. وقال ابن مهدي لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة وما يدخل في السنة من حماد بن زيد. لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة وما يدخل في السنة من حماد بن زيد. وقال ابن مهدي أيضا ما رأيت أحدا لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد. وقال أيضا ما رأيت البصري أفقه منه وغروي عنه. قال ما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا من سفيان ولا من مالك. وسئل الوكيع أيهما أحفظ حماد بن زيد أو ابن سلمة، فقال حماد بن زيد ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر. وقال الثوري هو رجل أهل البصرة. وقال أحمد بن معاذ بن يحيى ما رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من أحمد بن زيد. وقال سليمان بن حارب سمعت حماد بن زيد يحدث بالحديث فيقول سمعته منذ 50 سنة ولم أحدث به قبل اليوم. يقول يعني لم أحدث به قبل اليوم، يعني من باب التحفظ من الحديث وضبطها، يعني يحفظ الحديث منذ 50 سنة لم يحدث به قبل اليوم، يعني حتى تأكد من ضبطه وصحته. كما قال علي بن المدينة ربما ذكر إلى الحديث بعد 40 عاما لا يزال كان الحديث حدث به. هذا كم من مخفاه أيضا، الحفاظ يحفظون أشياء كثيرة ترى لا يحدثون بها. من ذلك قول الأوزاع وجماعة العلماء لما ذكر لهم حديث الصمة لا تصمم سنة الروح، يقول لما ذكر كاتم هذا الحديث حتى رأيت انتشار، لأنه هي يرى نكارة لكن كره جماعة العلماء قالوا مقبل. لا يعني شو الصمة نوعي؟ نعم؟ لا يعني شو الصمة؟ لا لا لا الصمة السبت التي مفروضة عليه للصمة. ولم يكن له كتب إلا كتابا ليحيى بن سعيد إلا كتاب ليحيى بن سعيد الأنصاري. وقال يزيد بن جريح حماد بن زيد أثبت بالحديث من حماد بن سلمة. وقال أبو الوليد يرون أن حماد بن زيد دون شعبة في الحديث. وقال أبو زرعة حماد بن زيد لا دون شعبة أكثر من 20 عاما ومن أفضل تلاميذ شعبة. وقال أبو زرعة حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير أصح حديثا وأتقن. وقال أحمد ما رأيت ما عندي أعلم بحديث أبي أيوب من حماد بن زيد وقد أخطأ في غير شيء. وقال ابن معين ليس سلمة حماد بن زيد يروي عن أيوب. حماد بن زيد كان من القدماء من أصحاب أيوب فتركه، فحماد بن زيد لم يزل يروي عن أيوب إلى أن توفي. حماد بن زيد مقدم على حماد بن سلمة في أيوب. تكلم بعض العلماء في رواية حماد بن سلمة عن أيوب الظاهر أنها جيدة، أن يروي قديما ولم يتبين خطأه، ولكن إذا أخطأ في حديث نرد الخطأ والبقية نقبله. ما كان أوثق الناس أيوب حماد بن زيد ولا لا؟ من أوثق الناس؟ لا ليس هو أوثق الناس مطلقا، لا مالك أوثق منه في أيوب. مالك هو اختلط أيوب نعم اختلط أيوب لا اختلاط ما اختلط اختلاط اللي يسمى في عرف الناس اختلاط سيأتي في توضيحه. لكن حماد بن زيد كان يروي عنه قديما ثم تركه. حماد بن سلمة لازمه الاختلاط طارد عند السلف اطلاقا تغير الحفظ